بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، في هذا الدرس الجديد من دروس التجويد، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. درس جديد في معهدنا المبارك بإذن الله تعالى. بلغنا إلى الكلام حول في تعليقنا على متن تحفة الأطفال. تكلمنا حول آخر باب، يعني تكلمنا فيه، هو باب في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. فتكلمنا حول حال الحروف فيما بينها عند تجاورها، فقلنا أنها تقسم على 4 أقسام: المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، وهناك قسم رابع ذكرناه وهي الحروف المتباعدة. وهذا التقسيم إخواني على حسب مخرج الحرفين المتجاورين والصفات لكل حرف. فإن كان الحرفان من نفس المخرج ونفس الصفة، وهذا لا يكون إلا في نفس الحرف، فيسميان بالمتماثلين، وإن كان من نفس المخرج وبصفات مختلفة فيسميان متجانسين، وإن كان هناك بينهما تقارب في المخرج فيسميان متقاربين، وإن كان هناك تباعد فيسميان متباعدين. وتكلمنا أن هذا سوف يترتب عليه إدغام بعض الحروف في بعضها، فذكرنا بعض الأمثلة. نسأل الله التوفيق ونسأل الله أن يكون وضحنا بما يسر الله. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ في يعني تقريبا آخر قسم من أقسام هذا الكتاب أو هذا النظم، وهو الكلام حول المدود. هذا الكلام حول المدود، الناظم رحمه الله تعالى جعل فيه 3 أبواب، وهو أقسام المدي ثم أحكام المدي ثم أقسام المد اللازم. في هذه الأبواب الثلاث الناظم سوف يتكلم حول المد. في الباب الأول يعني المد عموما، ثم بعض أحكام المد وسوف نأتي عليها إن شاء الله، ثم نوع من أنواع المد وهو المد اللازم سوف يتكلم حوله. نبدأ إن شاء الله بقراءتنا للأبيات، للـ7 أبيات الأولى التي ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى أقسام المد. فقال رحمة الله عليه: أقسام المد. قال: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه 3 فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو الضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. إذن 7 أبيات ذكر فيها الناظم أقسام المد، فقسم هذا المد إلى قسمين، فقال: والمد أصلي وفرعي له. إذن الناظم، وهذا تقسيم العلماء، طبعا ليس هو تقسيم الناظم وحده وإنما هو تقسيم العلماء، المد مقسم إلى قسمين: المد الأصلي والمد الفرعي، وسوف يبين معنى الأصلي وسوف يبين معنى الفرعي. لكن قبل أن نبين الأصلي والفرعي، ما هو المد؟ ما هو المد؟ المد أن تمد، يعني أن تزيد، أن تطيل، واضح؟ واضح؟ إذن اصطلاحا كلمة المد، مصطلح المد عند أهل التجويد، هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد. إطالة الصوت بحرف من حروف المد، واضح؟ إطالة الصوت بحرف من حروف المد. مثلا عوض أن نقول باء نقول باء، هذا الزيادة في الصوت سببه هو وجود حرف من حروف المد وهو الألف المادية، أو بو، عوض أن نقول بو نقول بو، أو عوض أن نقول بي نقول بي. واضح؟ إذن هذا الزيادة في صوت الحرف تسمى مدا. واضح؟ هذا المد إخواني الكرام مقسم إلى قسمين. واضح؟ واضح؟ مقسم إلى قسمين، مد أصلي ومد فرعي. فقال الناظم: والمد أصلي وفرعي له. الأصلي، وهناك فرعي عن الأصلي، وسمي أولا طبيعيا. فسمى الأول الذي هو المد الأصلي، سماه بالمد الطبيعي. إذن هذا المد له تسميتين أو تسميتان، وهما المد الأصلي، وأيضا يسمى بالمد الطبيعي. واضح؟ إذا نقول مد أصلي أو مد طبيعي نفس الشيء. واضح؟ هذا القسم الأول، المد الأصلي، والقسم الثاني يسمى بالمد الفرعي. طيب، ما هو المد الأصلي أو الطبيعي؟ وما هو القسم الثاني وهو المد الفرعي؟ سوف نأتي عليه. قال: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. إذا الناظم عرف المد الأصلي الطبيعي بأنه ما لا قال وهو ما لا توقف له على سبب. إذن المد الأصلي هو الذي لا يتوقف على سبب. إذن بالضرورة بالفهم يكون الفرعي هو المد الذي يتوقف على سبب. سوف نأتي على ذلك إن شاء الله. نبقى الآن في المد الأصلي. إذن ما لا توقف له سبب على سبب، إذن وجوده ليس له سبب، بل إنه من بنية الكلمة أو من بنية الحرف أو أي شيء. إذن ولذاك قال الناظم: ولا بدونه الحروف تجتلب. واضح؟ يعني في وسط كلمة معينة هذا المد لا بد من وجوده حتى تكون تلك الكلمة مكتملة البنيان. واضح؟ بينما المد الفرعي لن يكون بهذه الحالة، سوف نأتي عليه إن شاء الله. إذن المد الطبيعي أو المد الأصلي عفوا هو الموجود في حرف المد، والذي لا يتوقف على أي سبب من الأسباب. واضح؟ واضح؟ وفي أي حقوق معناه هذا المد يسمى أصلي ويسمى طبيعي كما ذكرنا، وبدونه الكلمة تختل. مثلا نأخذ أي كلمة، نأخذ أي كلمة مثلا نأخذ الحمد لله رب العالمين. هذه العاء لو نحذف ذاك المد الذي بعد العين كيف تصبح الكلمة؟ العالمين. واضح؟ وهي في أصلها ليست العالمين وإنما العالمين، وهم الإنس والجن. الحمد لله رب العالمين. واضح؟ أيضا في هذه الكلمة نفسها أو نفسها هناك مد آخر، وهي تلك الياء التي بعد الميم. واضح؟ العالمي، هذه مي هو مد معناها قمنا بمد صوت ذاك الحرف، نقول العالمين. لو نحذف ذاك المد تصبح العالمين. واضح؟ العالمين، العالمين، العالمين. حذفت المد الأول وثن العالمين، هذه كلمة لا وجود لها. واضح؟ واضح؟ كلمة أخرى، مثلا غير المغضوب. لو نحذف المد أين هو هذا المد؟ وتلك الواو التي بعد الضاد فتصبح المغضوب، واضح؟ وهذه تختل هنا الكلمة. إذا المد الأصلي، المد الطبيعي، هو المد الذي هو من بنية الكلمة، واضح؟ وبحذفه تختل تلك الكلمة ويصبح أحيانا لا معنى لها. هذا المد إخواني الكرام يجب أن يعلم أن هناك حروف تدل على ذاك المد، وقد ذكرها الناظم في آخر الأبيات، فقال حروفه ثلاثة سوف نأتي عليه. إذا قال: ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب. قال: بل أي حرف، هنا نركز، بل أي حرف، أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. إذا الناظم أراد زيادة التوضيح لهذا المد، قال: أي حرف تجده، أي حرف، بل أي حرف جاء بعد مد غير الهمزة والسكون. يعني إن وجدت أي حرف من الحروف بعد مد وذاك الحرف الذي وجدته بعد المد ليس لا همزة ولا سكون، ففي هذه الحالة يسمى هذا المد بالطبيعي. أعيد البيت الثالث، قال: بل أي حرف غير همز أو سكون إلا الهمزة والسكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. إذا إن وجدت مدا فانظر إلى الحرف الذي يليه، واضح؟ إن وجدت همزة أو سكون فذاك المد ليس طبيعي، وإن لم تجد لا همزة ولا سكون فذاك المد طبيعي. إذا الصورة أظن أنها بدأت تتضح أكثر، وهو المد ماذا نفعل؟ ننظر إلى الحرف الذي يليه، إن وجدنا بعد ذاك المد همزة أو سكون فالمد في ذاك الحال ليس بالمد الأصلي الطبيعي، وإنما هو من القسم الثاني والذي هو المد الفرعي. واضح؟ سوف نأتي على الكلام على هذا. وإن لم نجد لا همزة ولا سكون فالمد حينها هو مد أصلي طبيعي، واضح؟ وهنا بعد أن قال البيت الثالث الرابع: والآخر الفرعي موقوف على سببك همز أو سكون مسجلة. قال: والآخر الفرعي، والقسم الآخر وهو الفرعي موقوف على سبب، يعني هو الذي يتوقف على سبب، يعني لا يسمى المد بمد فرعي إلا إن وجدنا بعد ذاك المد أحد الأسباب، وهما سببان لا ثالث لهما، وهي الهمزة أو السكون. يعني إن وجدت مد بعده همزة أو سكون فالمد حينها فرعي، وإن وجدت مدا ليس بعده لا همزة ولا سكون فذاك المد هو المد الأول، القسم الأول هو الفرعي، عفوا، وهو الطبيعي الأصلي. اتفقنا؟ نأخذ مثال سورة مثلا النصر: إذا جاء، هذه إذا، إذا هذا مد، ماذا نفعل؟ ننظر إلى الحرف الذي بعده، ماذا نجد؟ نجد الجيم، إذا ليست لا همزة ولا سكون، إذا المد حينها هو مد أصلي طبيعي. ثم الحرف الذي، عفوا، الكلمة التي تلي إذا هي جاء، ماذا وجدنا؟ مدا وبعده همزة، إذا المد في هذه الحالة هو مد فرعي وليس بالأصلي، لأننا وجدنا بعده همزة. واضح؟ واضح؟ نأخذ مد بعده سكون الآن. قول ربنا جل في علاه: غير المغضوب عليهم، عفوا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه محياي، إذا مد وبعده سكون، والسكون هنا يعني من أصل الكلمة، صرنا نأتي على هذه الألفاظ من أصل الكلمة، فيسمى هذا المد في هذه الحالة بالمد الفرعي، يعني هو ينضوي تحت القسم الثاني وهو المد الفرعي. هناك أيضا مثلا الحمد لله رب العالمين. إذا مين؟ وجدنا الحرف النون، هذه ساكنة وقبلها مد، إذا المد الذي قبلها بما أنه جاء بعد السكون في هذه الحالة هو من قبيل المد الفرعي. إذا المد الأصلي هو المد الذي لا يتوقف على سبب، والمد الفرعي هو المد الذي يتوقف على سبب، هو المد الذي يتوقف على سبب، والأسباب هما سببان لا ثالث لهما، وهو إما أن يكون سكون وإما أن يكون همزة. واضح؟ عفوا، إما أن يكون همزة وإما أن يكون سكون به. بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: حروفه هذا المد بقسميه، طبعا حروفه ثلاثة، يعني أن المد عنده حروف تدل على ذاك المد. لا إله إلا الله، عنده حروف. قال: حروفه ثلاثة. إذن حروف المد هي ثلاثة، إن وجدت ذاك أحد هذه الأحرف الثلاث ففي هذه الحال الحرف الذي قبلها يمد صوته. ما هي هذه الحروف الثلاث؟ قال: حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي. من لفظ ماذا؟ واي، هي الواو والألف والياء. الواو والألف والياء، هذه هي حروف المد. قال: من لفظ واي، وهي في موجودة، يعني في كلمة وهي في نوحيها. هذه الكلمة نوحيها فيها حروف المد الثلاثة: الواو والياء والألف. الواو والياء والألف، وهنا نتكلم حول الواو والياء والألف بطبيعة الساكنة، حروف المد لا تكون إلا ساكنة. واضح؟ لا تكون إلا ساكنة، اتفقنا؟ لا تكون إلا ساكنة. قال: من لفظ واي، وهي في نوحيها، لكن حتى وهي ساكنة هناك شروط. قال: والكسر قبل الياء. والكسر قبل الياء، يعني قبل تلك الياء التي هي من حروف المد، لا بد أن يكون هناك كسر. أيواش، إذن الياء الساكنة، هذا الشرط الأول، تكون ساكنة، والشرط الثاني أن يكون ما قبلها مكسور، والكسر قبل الياء، وقبل الواو ضم. والواو الساكنة شرطها الأول ساكنة، وشرطها الثاني أن يكون ما قبلها مضموم، في ذاك الحال تسمى بالواو المدية أو واو المد. والياء الساكنة التي قبلها مكسور في تلك الحالة، عندما تكون هي ساكنة وما قبلها مكسور، في تلك الحالة تسمى ياء ساكنة. قال: والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط. قال: شرط، يعني لابد، وإلا لا يسمى ذاك حرف مد. قال: شرط. وفتح قبل ألف يلتزم، أعني وقبل الألف فتح، وهذا لازم، يعني لا يكون ما قبلها تلك الألف إلا فتحة. واضح؟ إذن هنا يجب أن ننتبه، وهو أن حروف المد ثلاث، وهذه الحروف شرطها الأول أن تكون ساكنة. واضح؟ هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون قبل الياء كسرة، وقبل الواو ضمة، وقبل الألف لا يكون ما قبل إلا مفتوح. واضح؟ لأنه قال: وفتح قبل ألف يلتزم. واضح؟ إذن هنا لا تكون الياء ياء مدية إلا إن كانت ساكنة وما قبلها مكسور، ولا تكون الواو واو مدية إلا أن تكون ساكنة وما قبلها مضموم، ولا تكون الألف مادية إلا أن تكون ساكنة، وهي دائما ساكنة، وما قبلها مفتوح، وما قبلها دائما مفتوح. نتكلم حول الألف المادية طبعا. وهذه الحروف الثلاثة موجودة عفوا في المثال الذي ذكره الناظم، وهو عندما قال: وهي في نون، هذه الواو ساكنة وقبلها نون مضمومة، إذن الواو مادية. حي، الياء ساكنة وما قبلها مكسور. ها، ألف مادية، ألف مادية وما قبلها مفتوح. واضح؟ إذا حروف المد ثلاث، اتفقنا، تكلمنا حولها وشروطها. هذه الحروف هي حروف مد. أحيانا هذا المد يكون من قبيل المد الأصلي الطبيعي، وأحيانا تكون من قبيل المد الفرعي. تكون من قبيل المد الأصلي إن لم نجد قبلها لا همزة، عفوا، قبلها إن لم نجد بعدها لا همزة ولا سكون. وتكون من قبيل المد الفرعي إن كان ما بعدها همزة أو سكون، ففي هذا الحال تسمى بالمد الفرعي. اتفقنا؟ مثلا الملائكة، هذا ألف مادية وما قبل مفتوح، ثم وجدنا بعدها همزة، هذا من أي نوع؟ ما دام بعدها همزة، إذن هي من قبيل المد الفرعي. واضح؟ مثلا جبريل، هذه جبريل، هذه الياء ساكنة وقبلها راء مكسورة، هذه الياء هي من قبيل المد، يعني هي حرف مد، وهذا المد هو من قبيل المد الأصلي لأنه ليس بعدها لا همزة ولا سكون. جبريل، واضح، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. مثلا، أو لا إله إلا الله محمد رسول الله. مثلا نأخذ سورة يعني نقرأها، مثلا سورة العاديات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا. إذا ألف مادية، قبلها حرف غالبا مفتوح، إذا هو حرف مد، دياتي كيف كيف، ضبحا كيف كيف، فالموريات قدحا. هذه الواو في المو هي واو مادية لأنها ساكنة وقبلها مضموم، وموريات الياء بعدها ألف مادية وهي مفتوحة، إذا هذا هو حرف مد وهو من قبيل المد الأصلي وليس الفرعي. فالمغيرات صبحا، واضح، هذه كل مدود أصلية. واضح؟ مثلا نأخذ مثال من المدود الفرعية: إن الإنسان لربه لكنود. إذا واو مادية، ما قبلها ضمة، إذا هي حرف مد، وما بعدها ساكن، إذا هذا من قبيل المد الفرعي. واضح؟ إذا كل هذه المدود إن شاء الله والأمثلة سوف نمر عليها إن شاء الله عندما نتكلم حول أحكام المد في هذا الباب. أحكام المد سوف يتكلم حول أحكام المد الثلاثة، وهنا حول أحكام المد الفرعي. ولكن بالنسبة للمد الأصلي الطبيعي، هو كل مد ليس بعده لا همزة ولا سكون، هو كل مد ليس بعده لا همزة ولا سكون. اتفقنا؟ هو في هذه الحالة يسمى بالمد الأصلي. ثم الناظم رحمه الله تعالى قال بعد أن قال: لا إله إلا الله، الكسر قبل الياء وقبل الواو شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. قال: واللين، وهنا سوف أقرأ البيت ثم أبين: واللين منها الياء وواو سكنا، إن انفتاح قبل كل أعلنا. وهنا يتكلم الناظم حول نوع من أنواع المد، وهو ما يسمى بمد اللين. وهذا المد اللين له حروف خاصة به، هي نفس الحروف، يعني هي فيها الياء والواو الساكنة، لكن ليس بشرط، يعني بنفس الشرط في يعني المد العادي، يعني إذن شرطها هو الواو والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، الواو والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، وإن كان معناه وهذا بشرط آخر، وهو عندما تكون تلك الياء والواو هو الحرف قبل الأخير، وسوف نقف على ذلك الحرف. مثال شيء، مثلا شيء عندما نريد أن نقف عليه الياء ساكن وما قبلها مفتوح، صح ولا؟ وسوف نقف عليه نقول شيء، أطلنا في صوت الياء، هذه الياء أو مثلا قوم، واو ساكنة وما قبلها مفتوح، أو بيت أو خير، هذه كلها تسمى بمد، يعني حروف اللين وليست حروف المد. عند الوقف عليها نمد صوتها، يعني يجوز مد صوتها، ولا تسمى بحروف مد وإنما تسمى بحروف اللين. واضح إخواني الكرام؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.